الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب الفرقة الثالثة بقسم اللغة العربية في مقرر البلاغة، تحياتي لكم ودعواتي بأن يحفظكم الله من كل سوء، وأن يرفع عنا وعن العالم كله هذا الوباء المخيف. في لقائنا السابق حاولت تذكيركم بعناصر المقرر من ورقة البلاغة الموجودة معكم منذ دراستكم بالفرقة الثانية، وقد استعرضت هذه العناصر مع تقديم شروح عاجلة لبعض النقاط في الوحدة الأولى التي حاولنا فيها تفسير قيام البحث في علم البيان على محوري المجاز والكناية ودور عبد القاهر الجرجاني المتوفى حوالي سنة 471، دوره أو دوره في دفع المؤلفين إلى السير في هذا الاتجاه. وكان مما أشرت عليكم بقراءته عدة نماذج من الاستعارة في نص مقتطع من كتاب العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده لابن رشيق القيرواني المتوفى سنة 56 و400 للهجرة. وليس في هذا النص أكثر من قراءة هذه النماذج وتبين مواضع الشواهد فيها وتأمل دقة اختيار الكلمات الحاملة للصورة الاستعارية وبراعة الشاعر في هذا الاختيار. وأنا أعرف أن الشواهد مستمدة من تراثنا الشعري القديم الذي ربما نجد شيئا من الصعوبة في بعض نصوصه، ولكني كما تفاهمنا على هذا من قبل أحاول أن أشجعكم على خوض غمار هذا التراث والاحتكاك المباشر بنصوصه، بما أننا متخصصون في دراسته ومسؤولون عن فهمه بل وفقه والتبحر فيه. كنتم كما قلت قد أشرتم إلى أننا عبرنا على صفحتي 128 و129 اللتين تحملان هذه النماذج من الاستعارة، ولن أقف عند النماذج كلها ولكني سأسلط الضوء على بعضها محاولا أن أنبهكم إلى أن بعض الصور الاستعارية إن لم يكن كثير منها يتكرر ويرد في الشعر العربي بصور متعددة. وأنا أذكركم بما قرأناه في مبحث التشبيه في الفرقة الثانية عندما كانوا يقولون أن التشبيه يمكن أن يوظف التشبيه الواحد بشيء واحد كالتشبيه بالقمر أو بالشمس أو بالريح أو بالسيف أو غير هذا، يمكن أن يستغل فنيا في موضوعات كثيرة، وكذلك يمكن استغلال الظاهرة الواحدة كالشمس أو القمر أو كذا في موضوعات وأغراض أخرى كثيرة، أغراض كثيرة. وأنتم تذكرون كيف أنهم يشبهون الإنسان في علوه بالشمس أو في علو مكانته، وكيف أيضا يتكلمون عن انتشار فض الممدوح أيضا بضوء الشمس، وكيف يعبرون عن ارتفاع شأن الممدوح بتشبيهه بالقمر، وكيف يعبرون عن أن فضله يسير حيث يسير طالب هذا الفض، وأنه يلحق بهم ويعني يصيبهم أينما يكونون. الآن لدينا أبدأ ببيت لأرطاط بن سهية وهو قوله: فقلت لها يا أم بيضاء إنني هريق شبابي واستشن أديمي. أكرر: هريق شبابي واستشن أديمي. هريق هي أريقة، وأراق يقولون أيضا هرقة، أي يضعون الهاء مكان الهمزة، وهذا من لغتهم يعني هريقة وغريقة، هريقة شبابي أو هريقة شبابي واستشنى أديمي. ما الذي نجده في هذا البيت؟ الذي نجده وقد قلت لكم إن كلمة هريقة هي نفسها هريقة، أي انسكب وجف. وهم يقولون يعني الذي جعلني أقف بكم عند هذه الصورة، أنهم يتحدثون عن الشباب ويقولون ماء الشباب، وبعضهم يقول ماء الشباب يجول في وجناتي، والشاعر الآخر يقول وهي مكنونة تحير منها في أديم الخدين ماء الشباب، والآخر يقول ظبي عليه من الملاحة حلة ماء الشباب يجول في وجنتي. ما الذي جعلني أتحدث الآن عن ماء الشباب ووصفهم لنعومة الخد، خد المحبوب طبعا، وندرته وصفائه الماء، يشبهونه به أو يستعرون الماء له؟ تكرر هذه الصورة الاستعارية أحيانا في شكل استعارة وأحيانا في شكل تشبيه. يقولون هكذا، ما الذي نجده في هذا البيت؟ هريقة شبابي واستشنى أديمي، هريقة بمعنى جفة. طيب عندما يقول إن شبابي قد جف، ما معنى هذا؟ معناه أنه شبه شبابه بالماء، شبه الشباب بالماء، وإذا جف الماء جف الجلد وجفت البشرة. واستشنى أديمي، استشنى بمعنى جف وصلب وتغضن، والأديم هو البشرة، بشرة الجلد. يحومون كثيرا حول هذا التشبيه، الشباب له ماء، الشباب يجري في الوجه، أي ماء لماء وجهك يبقى بين ذل الهوى وذل السؤال. هذا شاعر آخر يهبو، يتكلمون عن ماء الوجه، ماء الوجه إذا كان جاريا وإذا كان صافيا فالوجه نظر والوجه جميل وصاف، وإذا جف وأريق أو هريق كما يقول الشاعر هنا، فهذا يعني أن الجلد قد صلب وجف وتغضن واستشن، أي صار كالشن، والشن هو القربة من الجلد، القربة التي يحملون فيها الماء، وإذا جف منها الماء وفرغت من الماء وتركت مدة فإن هذا الجلد يجف ويتغضن ويتسنى وربما تقصف أو تشقق. هذه استعارة في الحقيقة، استعارة وهي من باب الاستعارة المكنية، شبه الشباب بالماء وجعله يراق ويجف، وذكر هنا المشبه طبعا وهو الشباب، ولكنه حذف المشبه به وهو الماء، وعرفنا أنه حذف بقرينة الفعل هريق، فالذي يراق والسائل وهو هنا الماء. هكذا كما قلت لكم نجد أنفسنا أمام صورة من الاستعارة المكنية. وأنا أحيلكم على البيت الأخير في صفحة 129، وهو قول الشاعر أبي نواس: بصحن خد لم يغب ماؤه ولم تخضه أعين الناس. انظروا، لم يغب ماؤه، وتذكرون كلمة غاض الماء، غاض الماء بمعنى تسرب في الأرض وجف وانتهى. فهنا هو يقول أن هذا الخد لم يغب ماؤه، إذا ماؤه ما زال جاريا وما زال موجودا، وبالتالي يكون الخد ناعما وناضرا وصافيا. أنا أحيلكم على كلام أبي نواس، لأيضا نتصور قول الشاعر الأول هريق شبابي، الشباب هريق، إذن الشباب سائل، الشباب ماء، ولكنه لم يذكر التشبيه، وعرفناه من الفعل أراق كما هو طريقه في الاستعارة المكنية التي يحسف فيها المشبه به ويحسف التشبيه ويبقى المشبه. أنتم معي إن شاء الله، تكونون معي، واعتذر لأننا ندرس لم يغد ماؤه ولم تخطه أعين الناس أيضا الخد هنا يعني كأنما أصبح ماء وماء صافيا نميرا لم يغد ماؤه لم يجف ولم ينشف. ثم يعني عزز هذا التلبيه حين قال ولم تخطه أعين الناس يعني أن أعين الناس لم تنظر إليه ولم تقتحم يعني خصوصيته ولم ينظروا فيه نظرة ربما نظرة طمع أو نظرة ريبة أو شيء من هذا. هو خد مصون لم يعتدي عليه أحد ولم ينظر إليه أحد نظرة سوء أو نظرة تعكر صفاءه وجماله. أعود مرة أخرى إلى بيت أرطاة بن سهية فقلت لها يا أم بيضاء إنني هريق شبابي واستشن أديمي. عندكم الكلام في الكتاب يقول هريق شبابي لما في الشباب من الرونق والطراوة التي هي كالماء. ثم قال استشن أديمي. استشن لأن الشن هو القربة اليابسة والقربة كانت تصنع من الجلد لاحظوا تصنع من الجلد فكأن أديمه صار شما لما هريق ماء شبابه. ترون يعني الصورة كاملة فصحت له الاستعارة من كل وجه ولم تبعد. نحن هنا أمام صورة من الاستعارة المكنية الشباب ماء والشباب يراق فإذا أريق فقد فرغت البشرة من ماء الشباب وجفت واستشنت صارت كالشن من الجلد حين يجف ويتشقق ويصلب ويخشب. هذه هي الاستعارة الأولى التي أحببت أن أقف معكم عندها لأذكركم بأن الصورة الواحدة يمكن أن نجدها في أكثر من مكان عند أكثر من شاعر. وقد ذكرت لكم قول عمر بن أبي ربيعة وهو يتغزل وصفا محبوبته وقوله وهي مكنونة تحير منها في أديم الخدين ماء الشباب. وأديم الخدين أي بشرة الخدين ظاهر الجلد تحير في أديم خدها أو خديها ماء الشباب. إذن ماء شبابها حاضر وماء شبابها صاف وماء شبابها جار وهذا كله تعبير عن الجمال وعن صفاء الخدين. أذكركم باستخدامه كلمة ماء الشباب وتشبيه الشباب بالماء واستعارة الماء للشباب. وقول أبي العتاهية أيضا غبي عليه من الملاحة حلة ماء الشباب يجول في وجنتي ماء الشباب يجول في وجنتي. كل هذه صفات إيجابية فماء الشباب يجول في وجناته هو جميل وهو ريان وهو نضر وهو ناعم. وكذلك في قول عمر تحير منها في أديم الخدين ماء الشباب. أما شاعرنا هنا هو يقول لمن يشكو إليها لقد هريق شباب واستشم أديم. هريق بمعنى سكب وجف وانتهى. هذا عكس الذي يقول ماء الشباب في وجناته وعكس الذي تحير ماء الشباب في وجناته. أنتم تلاحظون هذا إن شاء الله. الاستعارة التالية في الحقيقة والتي أريد أن أوقفكم عليها هي قول الشاعر وهو طفيل الغنوي فوضعت رحلي وفي رواية أخرى وجعلت رحلي فوق ناجية يقتات شحم سنامها الرحل. لنتوقف عند الكلمات الرحل. الرحل هو الشيء الذي يوضع فوق البعير ليسهل الركوب عليه أو ليسهل تحميله بالمتاع وليسهل عليه أو ليسهل وضع الحمل عليه. يقابل مع الفرس السرج نحن نحن نضع السرج على الفرس ليسهل الركوب عليه والسيطرة عليه، ونضع على الحمار والبرز البرزعة، البرزعة بالزاج، نضع على الحمار البرزعة ونضع على الفرس السرج ونضع على البعير الرحل. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب، وضع رحله فوق ناجية، ومن ناجية؟ الناقة السريعة، الناجية الناقة السريعة، وسميت هكذا تفاؤلا بأنها سوف تقطع طريقها عبر الصحراء المهلكة المخيفة، سوف تفلح وتفوز براكبها وتعبر هذه الصحراء المخيفة التي أطلقوا عليها كلمة المفازة. لاحظوا، على الصحراء يطلقون المفازة وعلى الناقة يطلقون الناجية. تفاؤلا، الصحراء المفازة، مكان الفوز، الفوز مماذا؟ الحياة، الحياة، حين يستطيع عابر هذه الصحراء أن يقطعها ويقطع الأشياء، يعني كل عوامل الخوف والمخاطرة التي تعترضه أثناء رحلته، ولذلك سموها مفازة، تفاؤلا، وسموا كما سموا الناقة ناجية، ناجية أي سريعة وناجية، سوف تنجو براكبها من كل ما يخيفه ومن كل ما يعترضه من مخاطر عبر الصحراء. وضعت رحلي فوق ناجية. من صفات هذه الناجية أن الرحلة الموضوع فوقها يقتات شحم سنامها. هذه صورة تحتاج منكم إلى شيء من التأمل. وضع الرحلة فوق الناجية، والرحل يقتات شحم سنامها. الفعل المستعار هنا هو الفعل يقتات شحم السنام. الرحل يقتات شحم السنام. كيف يكون هذا؟ هو يعبر عن أن هذه الناجية، هذه الناقة، وكل ناقة وكل بعير يعبر هذه المسافات الطويلة يتعرض فيها للجوع والعطش لأيام طويلة وليالي طويلة، يحدث له شيء من الضمور، ضمور الجسم، البطون تضمر، ويلحق البطن بالظهر، بطن البعير أو الناقة بظهرها. لماذا؟ لما تعانيه من الجوع والعطش. طيب، وماذا يحدث لسنامها؟ لاحظوا، السنام، تعرفون السنام؟ هذه الحدبة الموجودة فوق ظهر البعير، ها؟ المقوسة، البروز الذي يوجد فوق ظهر البعير، كلنا يعرف هذا، ورأينا لا شك الجمال على الأقل في صورها في الأفلام أو في الكتب، هذا إذا لم نكن من الريف ورأينا الجمال على الحقيقة. الرحل يقتات شحم السنام. لقياته هنا، يقتاته يعني يأكل منه، يقتاته ينقصه. الناقة تبدأ ضخمة والبعير يبدأ ضخما في أول الرحلة، فإذا ما انتهت الرحلة بعد أسابيع وربما بعد أشهر عبر الصحراء، صار البعير ضامرا هزيلا، ونقص سنامه ولصق بظهره إلى حد يكاد يختفي، نقص. طيب، كيف عبر الشاعر عن هذا النقص؟ قال: إن الرحلة يقتات شحم السنام. الرحل يقتات شحم السنام، وإذا كان الرحل يقتات منه فمعناه أنه ينقص، وهذا هو تعبيره عن نقصان السنام وتضاؤله ودموره واقترابه من أن يصبح غير ظاهر. تعبر عن هذا بأن الرحلة يقتات شحم السنام، الناقة يقتاته، وهي السعارة في الحقيقة فيها شيء من الغرابة إلى حد ما، استعارة الاقتيات، يقتات بكذا يأكله ويعيش عليه، استعارة الاقتيات لإذهاب الرحل شحم السنام. راح ليذهب شحم السنام. يذهبه يعني ماذا؟ يفنيه ويضمره ويجعل السنامة كأنما يكاد يتناهى أو يكاد جايبين من كثرة ما أصاب البعير من الجوع والعطش والضمور والهزال. قال يقتات شحم سنامها الرحل، أي أن حركة الرحل واحتكاكه بالسنام تنقص السنام. أنتم تعرفون أن الرحلة يكون فوق السنام، ومع حركة البعير والجري والقيام والبروق والنهوض ومرور الأيام والليالي والجوع والعطش ينقص السنام. كل هذا ينقص السنام. عبر عن نقصان السنام بأن الرحلة يقتات شحمه. وجاءت الغرابة والطرافة في الاستعارة، استعارة الاقتيات لإنقاص السنام وإضماره. جاءت الغرابة فيها من أن الشحم مما يقتات فعلا. أنتم تعرفون أن الناس تأكل لحم الإبل، وأن سنام البعير أو سنام الناقة هو من الشحم فعلا. عندما يعني يعرف هذا البائع اللحوم الجزارون يعرفون هذا الشحم مما يقتات، فجعل الرحلة يقتات شحم السنام بدلا من أن يقول إن الرحلة ينقص شحم السنام وينقص السنام ويدمره ويهزله. قال إن الرحلة يقتات شحمه، أي يعني يأخذ منه وينقصه. ومن هنا جاء تخيله أنه حقيقة، أي أنه أكل على الحقيقة، أكل على حقلمة، لأن السنام فعلا وشحمه مما يؤكل. فقال إن الرحلة يقتات شحم السنام، هو يقصد أنه ينقص شحم السنام. أرجو أن تكون هذه الاستعارة قد قرت في أذهانكم. والحقيقة لأبي تمام يعني أبياتهم لطيفة في هذا المعنى، أن أبو تمام يتكلم عن صور طريفة تحدث عن مرور الإبل في الصحراء وقطع الإبل للرحلة عبرها، وما يصيب الإبل من الضمور والهزال عبر هذه الرحلة. نتكلم عن بعير فيقول رعته الفيافي، تستطيعون أن تكتبوا هذا البيت، رعته الفيافي بعدما كان حقبة، هذا هو الشفر الأول، رعته الفيافي بعدما كان حقبة رعاها في الشفر الثاني، رعته الفيافي بعدما كان حقبة رعاها وماء الروض ينهل ساكبا. الفيافي رعت البعير، لاحظوا هذا، الفيافي رعت البعير، كيف هذا؟ الفيافي هي ماذا؟ الفيافي جمع فيفاء، وهي الصحراء، حتى لا يكون في الأمر غموض عليكم. الفيافي جمع فيفاء وهي الصحراء. الفيافي رعت البعير، كيف ترعى الفيافي البعير؟ أبو تمام يعبر عما يحدث للبعير أو للناقة بعد أن تقطع رحلة تستمر أسابيع أو شهورا، تطول أو تقصر، ولكن النتيجة أن البعير أو الناقة يهزل جسده ويضمر. فبعد أن كان ضخما يعني مكتنز اللحم شديد القوة، تجده قد هزل لحمه وضمر وكاد سنامه أن يختفي، وكاد جسده يعني كادت عظامه تبدو من تحت جلده أو شيء من هذا. رعته الفيافي، رعته يعني أكلت منه. طب هل الفيافي تأكل؟ لا، الفيافي لا تأكل، إنما هي رعته، أهزلته وأضمرته، جعلته ضامرا بعدما كان حقبة رعاها. لاحظوا المقابلة اللطيفة، النباتات وتشمن عليها وتتضخم أجسادها. هذا هو الأصل. في أوقات الراحة الإبل ترعى الفلوات، ترعى الفلوات مع حذف المضاف، أي ترعى نبات الفلوات وعشب الفلوات، فهي تشمن عليه. البعير يرعى الفلاة فيشمن، لكن عندما يقطع الرحلة بصاحبه ويستمر فيها الأيام والأسابيع والشهور ويدمر جسمه، يعبر أبو تمام عن هذا لأن الفيافي أو هي التي رعته، هي التي رعته، كان هو الذي يرعاها. لاحظوا هذه المقابلة اللطيفة، كان البعير هو الذي يرعى الفلاة، يرعى نبتها فيسمن ويتضخم جسمه ويكتنز لحمه. أما بعد أن يقطع الرحلة التي لا يضمن فيها الماء ولا يضمن الغذاء ويتعرض فيها لكثير من الجوع والعطش ويضمر جسمه ويهزل ويقل لحمه ويعني يكاد يعني جسمه يؤول إلى هيكل عظمي أو شيء من هذا، أو تمام أقول رعته الفيافي. رعته هنا مستعار لإيه؟ لأنقصته وأهزلته وأضمرت. بعد ما كان حبة رعاها. وأنا أذكركم هنا بشيء، البعير يرعى الفلاح، هذا الفعل على الحقيقة وعلى المجاز، أظنكم توافقونني أنه على الحقيقة. أما رعته الفيافي، أن الفيافي هي التي ترعى، فهذا مجاز. الفيافي تنقص، تنقص وتهزل لحم البعير وتدمر جسده. تعبر عن أبو تمام عن هذه الحالة بقوله رعته الفيافي. هل تذكرون قول الشاعر أوف بن محلم: ألا يا حمام الأيت إلفك حاضر وغصنك مياد ففيما تنوح وناحت وفرخاها بحيث تراهما ومن دون أفراخ مهامه فيه. هل تذكرون عندما قلنا إن الشاعر قال وفرخاها بحيث تراهما، وأن الفرخان هنا على الحقيقة لأنهما فرخا الحمام، وعندما قال ومن دون أفراخ قلنا إن الأفراخ هنا مجاز؟ هل تذكرون؟ لأن الأفراخ لا تطلق على ولد الإنسان، وإنما تطلق على ولد الطائر. أنا أذكركم وأحاول أن أراجع معه، وإن شاء الله تكونون من الذاكرين. هنا أيضا أبو تمام عندما قال رعته الفيافي بعدما كان حقبة رعاها، رعته هي بعدما كان رعاها، أضمرته، أضمرته، هزلت لحمه وذهبت به. تماما مثلما كان الشاعر يقول انه ايه؟ انه يقتات شحم سنامها الرحل. هنا الرحل هو الذي يقتات شحم السنام وينقصه. ابو تمام جعل الفلاه الصحراء هي التي ترعى البعير. ولما تكلم عن السنام فقط، ولكن قال هي ترعى البعير كلها. ترعاه اي تاخذ منه وتنقص من لحمه ومن جسده. كيف؟ كثرة المشي فيها، لأنه قطع مسافة طويلة وعانى كثيرا من الجوع والعطش، فكانت النتيجة هي الهزال والدمور. الهزال والدمور جعل أبو تمام هذا راعيا من الفلات للبعير، أي أكلا منه، إنقاصا منه، عبر عنه بالراعي. أنا يعني أود أنظركم حتى تتدربوا على قراءة الشعر وربط بعض المواضع التي تقابلكم فيها صور فنية معينة وغيرها من المواضع التي تقابلكم فيها صور مماثلة. أرجو لكم هذا. لديكم أيضا البيت الوارد في أول صفحة 129 ويتكلم عن الإيه؟ عن السحاب السحب. إذا ما هبطنا القاعة قد مات بقله نكين به حتى يعيش هشيم. قد مات بقله عبارة عن موت هنا للذبول والجفاف. ماذا تفعل بكين به واستعار البكاء هنا لنزول المطر، استعار البكاء لنزول المطر. إذا ما عرضنا القاع قد مات بخله بكين به حتى يعيش هشيم، حتى يحيا النبات الذي كان قد أصبح هشيما وأصبح جافا حينما تسقط السحب عليها أمطارها، فإنه يحيا بعد أن كان قد مات، كان قد مات أي زبل وجف. فتبكي عليه السحب أي تسقط عليه أمطارها. جعل هطول المطر بكاء وجعل ذبول النبات موتا. أرجو أن تكونوا يعني هذه الأمثلة أن تكون يعني نماذج مما يذكركم بدرس الاستعارة، و يعني حاولوا أن ترجعوا إن شاء الله الدرس هناك. لكن كان المقصود بالقراءة هنا في هذه النماذج أن تتذكروا موضوع الاستعارة. لدينا استعارة في البيت الأول اللي هو وريق شبابي، استعارة مبنية، الاستعارة في أقتات وشحمة سنانها الرحل استعارة تصريحية وهي استعارة تبعية، لأن المستعار هنا الكلمة هي فعل أليس كذلك؟ وأيضا في البيت الأول في صفحة 129 مات استعارة أيضا تصريحية وهي تبعية، لأن الفعل الكلمة المستعارة فعل. وبكينا أيضا فعل وهي استعارة تبعية أيضا. الأمثلة الأخرى تحتاج أيضا إلى قراءة، حاولوا أن تقرأوا وأن تمرنوا مهاراتكم فيها أو يعني تجتهدوا وتعملوا أذهانكم فيها، لأني أجد نوعا من الصعوبة في الحقيقة ونحن نتكلم من وراء الحبوب كما يقولون. هنا أريد أن أنتقل بكم إلى بداية الوحدة الثانية، لأننا يعني مر علينا وقت كثير في الوحدة الأولى. وتعرفون أن الدرس الأول في الوحدة الثانية هو القراءة حول المجاز. الوحدة الأولى كانت كلها حول تكون علم البيان لدى المتأخرين من مبحثي المجاز والكناية، تذكرون هذا. الآن نحن نريد أن نتكلم عن بحث المجاز نفسه، الظاهرة المجازية. نريد أن نفصل فيها الظاهرة المجازية والكلام فيها يعني بتفصيل أكثر مما تكلمنا عنه في الوحدة الأولى. عليكم الجزء الأول وهو ما يسمى نظرة تاريخية، تذكرون هذا أمامكم نظرة تاريخية، وهو من صفحة 56 إلى الصفحة 61. ليس في هذه أو في هذا الجزء ودراسة كما ترون ليس نصا قديما، ليس فيها أكثر من التذكير ب يعني أن المجازة كأي ظاهرة بدأ الكلام عنه غير منظم. ولو شئتم أن أحيلكم ولو أن هذا سابق الأوان، ولكن أحيلكم على الفقرة جيم من الوحدة الثانية اللي هي تحمل عنوان من تاريخ استعمال المصطلح والتفكير في ظاهرة المجاز. هل تذكرون؟ التي هذه الفقرة التي تتضمن نصوصا من مجاز القرآن لأبي عبيدة ومن تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ومن الخصائص لابن جين. عندما نذهب إلى هذه النصوص سنجد أن معنى المجاز فيه نوع من الاتساع، من الاتساع. نحن عرفنا أن المجاز كما درسنا في الوحدة الأولى هو يطلق على المجاز لغير ما وضعت له في الحقيقة، أليس كذلك؟ هذه هي القضية. لكن هل بدأ المجاز هكذا؟ بطبيعة الحال لا. لحظة واحدة، هذا الجزء الذي يحمل نظرة تاريخية يذكركم بهذا، أنه الكلمة بدأت بشيء من الاتساع. أبو عبيدة في مجاز القرآن يستخدمها بمعاني كثيرة. كل الظواهر التي كانت تخالف القواعد المعيارية كانوا يطلقون عليها المجاز، أنها مجاز، أنها مجاز بمعنى جائزة، جائزة. أو يقولون أن لها مجازا، أي لها تخريجا ووجها، يعني إذا وجد تقديما لجزء حقه التأخير يقول هذا مجاز المقدم مثلا، أو مجازه مجاز المقدم، أو مجاز التقديم. طب إذا وجد جزء من الجملة مؤخرا وهو وفقا للقواعد حقه أن يتقدم، قال هذا مجازه التأخير. الله، إذا وجد مفردا مستخدما مكان جامع قال هذا مجازه مجاز المفرد يحل محل الجامع. الله، ماذا ما هذا؟ هذا كله اتساع، اتساع في معنى الكلمة. متى؟ في البدايات، في البدايات كانت كل الظواهر غير النمطية، غير النمطية، سواء الكلمات التي استخدمت في غير معانيها الحقيقية أو حتى الظواهر التركيبية حينما تخالف القواعد، يتقدم جزء حقه التأخير أو التأخر، يتأخر جزء حقه التقدم، يحذف جزء حقه الذكر، يذكر جزء ما كان له أن يذكر ما كان يجب أن يحذف، يقولون هذا مجاز المقدم المؤخر، هذا مجاز نزول المفرد أو مجيء المفرد مكان الجمع، مجيء المثنى مكان الجمع، مجيء الجمع مكان المثنى، وهكذا. كلها استعمالات على الاتساع، الاتساع. لكن ستمر، وهذا الكلام نجد أمثلة له شعر به السيبويه وشعر به أبو عبيدة وشعر به كتب التفسير وشعر به كتب الفقه وأصول الفقه. كلها هذه الظواهر موجودة. المجاز لم يبدأ هكذا منضبطا، لم يبدأ هكذا منضبطا كما عرفناه لدى المتأخرين، أنه هناك مجاز في المفرد وسنعرف أن هناك مجاز في المركب، وأن هناك مجاز سنعرف أن يطلق عليه عبد القاهر المجاز اللغوي، ومجاز يسميه عبد القاهر المجاز العقلي. هذه كلها صور من الضبط لحقت الظاهرة مؤخرا، لكنها لم تكن في البداية. كانت في البداية يسمون حتى هذه الظواهر التي سميت بعد ذلك مجازا، كانوا يسمونها أنها من باب الاتساع في اللغة أو التوسع في اللغة، الاتساع في اللغة أو التوسع في اللغة. لكن سيمر الوقت وينحصر المجاز في أبواب معينة ويعني ظواهر بعينها تسمى المجاز، ويقسم المجاز تقسيمات